بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. وأشرف في هذا اللقاء أن يتفضل علي شيخ الجليل فضيلة الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله بأن أكون ضيفا عليه وأن أكون ضيوفا عليكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء. أهلا بكم ومرحبا. أهلا بك. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا ونفع الله بك دائما وأبدا. بارك الله فيكم يا شيخنا، وشرف لنا أن نجلس إلى جوارك، بل أن نجلس تحت قدميك. هذا من تواضعك. بارك الله فيك وفيكم يا شيخنا. ولعلنا من خلال هذه الحملة التي بدأناها في قناة الحكمة، وأعلم أن لك رأيا خاصا في هذا الأمر، بارك الله فيك، أنه علينا أن نترفع، وعلينا ألا نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يليق به وبمقامه صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان في مقام الدفاع. صلى الله. وهنا لك كلمات لا بد أن نبدأ بها هذا اللقاء. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى إذا أجلسنا هذه المجالس، نذكر أنفسنا وإخواننا بقول الله وقول رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أشكر أخي الأستاذ أسامة حفظه الله تعالى وأخي الأستاذ أسامة وإخواني العاملين في هذه القناة المباركة على دفاعهم عن رسولهم الأمين صلى الله عليه وسلم. فهذا حق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا، وليس بتفضل منا أبدا، بل فخر لنا أن نذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن نذكر به وأن نذكر بسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وكما لا يخفى عليك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، أن أولياء الشيطان وأولياء الرحمن في صراع منذ زمن بعيد بعيد بعيد، ويتمثل هذا في ابن آدم الأول الذي قتل أخاه ظلما وعدوانا. وفي شأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. نعم. وأيضا يلحقه كفل من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فالصراع ممتد كما لا يخفى عليك. إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع الجبار، وموسى عليه السلام مع فرعون، ونبينا صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل، وهكذا دائما وأبدا الصراع ممتد. وأهل الإجرام دائما وأبدا يطعنون في المرسلين، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصى به. فكأن أهل الإجرام تواصوا بقول واحد: إذا جاءكم رسول قولوا له ساحر وقولوا له مجنون. نعم. ففي الحقيقة أن الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يتقرب من أهل الكفر الكلام في هذا الصدد، لأن هذا شأنهم وهذا ديدنهم. نعم. ولكن المستغرب أن يصدر في بلاد المسلمين، وأن يصدر من قوم يشهدون بألسنتهم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن عياذا بالله يضمرون زندقة ويضمرون نفاقا، كما كان الشأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان في عهد رسول الله منافقون، قال الله في شأنهم: ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فكان هذا في زمن رسول الله متمثلا في طائفة من أهل النفاق الذين تسموا فيما بعد بالزنادقة. المستغرب أن يقف العلماء والحكام ساكتون أمام هذه المهازل التي تحدث، والوزراء والمسؤولون. وقد أخذ الله سبحانه على هؤلاء المسؤولين، رؤساء، ملوك، أمراء، وزراء، أي مسؤول، أخذ الله عهدا وميثاقا عليهم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأي ولي أمر والله الله أمرا ووسده الله مكانة لا بد أن ينافع عن دينه إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمستغرب من المهازل التي تحصل في بلادنا والتي تنم عن قلة إيمان بالله في الحقيقة، ونأسف على هذا القول، ما نشهد هذه الأيام تطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لذلك أحد. أما ماتش كرة يحدث كما لا يخفى على الجميع، ماتش كرة يحدث ترى سفاهة لا تتخيل ولا تتصور. أن فازت مصر على غيرها من الدول شيء لا يقرب من الله لا من قريب ولا من بعيد، بل ينهي عن ذكر الله عز وجل حتى تتعطل مواصلات 3 ساعات في مدينة كالقاهرة أو مدينة عندنا كالمنصورة، 3 ساعات متصلة، والأمن يرتب لكون مصر انتصرت على دولة أخرى في لعب الكرة. فهذا في الحقيقة أصفه بأنه سفاهة وبعد عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكون رسولكم الأمين ينال منه ويكتب في شأنه والناس سكوت، وفي المقابل شباب وشابات ورجال ونساء وشيوخ وكبار يشجعون الكرة، هذا ينم في الحقيقة عن قلة دين وقلة علم بالله وقلة علم برسالات المرسلين وقلة يقين باليوم الآخر الذي نحن عليه مقبلون. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا. سيكون سؤالنا الأخير هو ما ينبغي أن يكون وما يجب علينا أن نفعله إذا ما يحدث، ولكن هذا السؤال لطالما طرحناه طويلا ولطالما طرحه قبلنا كثيرون قبلنا بسنوات حتى، وأظن أنهم سيطرحونه فيما بعد. لماذا يتطاولون على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟ عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لماذا يتطاولون على رسول الله لكرههم للدين الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ففريق منهم يكره الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولهم في ذلك سلف. قال الله سبحانه: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بس ترى لماذا يكره المشركون رسول الله؟ هذه العلة التي ذكروها: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لماذا يكره النصارى رسول الله؟ أنه قال عيسى عبد الله ورسوله، هم يريدون أن يجعلوا لله ولد. نعم. وغيرهم يريد أن يجعل لله زوجة. اليهود يقولون عزير ابن الله. فلذلك الآيات في كتاب الله: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أن أكثركم فاسقون. مش شيء لن تأخذونه علينا. نقول للكفار: هل كبيرة أن نقول الله أكبر؟ هل جرم أن نقول لا إله إلا الله؟ هل جرم أن نقول الزنا حرام؟ لكن عندهم القول بأن الزنا حرام يعتبر جرم. نعم. لأنك تمنع الشخص من حرية شخصية من إضافة كما يقولون كما يقولون. نعم. فكما يذكرنا الله في عدة آيات: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ هل تنقمون منا يا نصارى لكوننا نقول الله واحد وأن عيسى عليه السلام رسول من العزم من الرسل وأمه صديقة؟ هل تنقمون منا لأننا نقول لا تسرقوا لا تزنوا لا يغتب بعضكم بعضا؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا ديننا إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآيات. فمنهم طوائف أهل الكفر ينقمون علينا كوننا نوحد الله. نعم. ولذلك في الآية: قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية. أهل الشهوات ينقمون على الدين أن الدين يمنعهم من الشهوات. نعم. الفاسق الذي يريد الزنا ينقم على الدين أن الدين يمنعه من الزنا. اللص المختلس الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويقبل الرشوة ينقم على الدين كونه يمنعه من الرشوة. وهكذا قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. بارك الله فيكم شيخنا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويعلمنا، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وإلى مشاهدي الكرام في كل مكان، يعني أعلم أنكم دائما تتوقون إلى شيخنا الجليل وتودون أن تطرحوا عليه أسئلتكم، فبإذن الله تعالى عما قليل نفتح لكم المجال لاتصالاتكم ولأسئلتكم بإذن الله تعالى. ولكن شيخنا الجليل، الذين يكتبون مثل هذه الكتابات، والذين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين يتحدثون عنه بما لا يليق، أليسوا من أولئك الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، خاصة إذا كان في هذا المقام كلام عن الجنس وعن الحب وما إلى ذلك؟ لا شك، لكن إجرامهم أكبر. نعم. وكما يقول القائل، ليس بعد الكفر ذنب. نعم. يعني الشرك أعظم شيء وقع فيه، فضلا عن الشرك هو نيلهم من رسولهم محمد عليه الصلاة والسلام، بل ونيلهم من الله عز وجل تكلمهم في رب العزة سبحانه. نعم. ولعله لا يخفى عليك المجرمون الذين صوروهم الآن على أنهم أبطال وأفزاز، الذين كتبوا كتبا ينالون فيها من رب العباد سبحانه وتعالى، ينالون فيها من رب العباد سبحانه وتعالى، ويصفونه بما لا يليق به، وفي ذات الوقت يصورون على أنه فذ وكاتب وموقر وله جائزة فلان وله. نعم. جائزة فلان، فهذا كله كفر والعياذ بالله وزندقة وخروج من الأديان بالجملة. نعم، بارك الله فيكم. هذا أيضا سيسوقنا عما قليل أن نتحدث عن حكم من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من صحابته صلى الله عليه وسلم. ومنذ أيام كنت ضيفا عليكم في المسجد، وكنتم تتحدثون عن هذه الأحاديث التي تحدث عنها الدارقطني، حينما كنتم تتحدثون عن الإمام البخاري رحمه الله وعن مكانه ومكانته. فرب كاتبة تكتب، ويعني أنا أرى أن كلمة كاتبة أكبر من أن تطلق عليها، فتريد أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هكذا تدعي، فتقول إن الإمام البخاري افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث أوردها في صحيح البخاري. وهنا لابد أن يعني هذه فرصة، رب ضارة نافعة. بارك الله فيكم. الكثيرون لا يعرفون من هو الإمام البخاري، الكثيرون لا يعرفون عن فضل الإمام البخاري، الكثيرون الآن بدأوا يسألون هل الإمام البخاري من الصحابة، هل الإمام البخاري من التابعين. فهذه فرصة كي يتعلم المشاهد ويعرف، إنهم الآن يفتحون الأبواب لأن يعرف المسلمون دينهم وأن يعرفوا الرجال الذين حملوا هذا الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فأعدك إن شاء الله تعالى أن يكون هناك مجلس موسع للكلام على الإمام البخاري، لأن سيرة هؤلاء الأفذاذ لا يستدأ فيها بمثل هذا الوقت القليل. نعم. نكون قد بختناهم حقهم. نعم. وأقل حق لهم أن يفرض، بل تفرض لهم مجالس وأدى الدروس إن شاء الله تعالى. فعن قريب يكون هناك درس موسع في الإمام البخاري، ولكن إجمالا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، لعلك تدرك أولا بغض النظر عن كل ما يحدث. نعم. أن الأمهات في الصغر إذا كنا أخطأنا في شيء تقول يعني أخطأت في البخاري. نعم. كأن البخاري عندها له مكانة وله منزلة سامية، فمن ثم كان يوقر مثل هذا التوقيت. نعم. ليست الحملة في الحقيقة بارك الله فيك أستاذ أسامة وفي إخواني السامعين على الإمام البخاري فقط. نعم. ولكن ما منشأ هذه الحملة أصلا؟ تتعرف بارك الله فيك، يعني سأرسل معكم مع إخواني فقط أسباب هذا الهجوم ولماذا التركيز على الإمام البخاري، وبعد ذلك شيء من التعريف بالإمام البخاري رحمه الله. نعم. أنت تعرف بارك الله فيك أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا. نعم. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم، وفسر بعض آياته، وسنته إجمالا تفسر القرآن. نعم. فأهل الزندقة يحاولون جاهدين إسقاط سنة رسول الله حتى يفسروا القرآن بأهوائهم ويعبثوا كما يريدون العبث. نعم. يعني مثل من يقول الصلاة لا تعني ذات الركوع والسجود، إنما الصلاة بمعنى الدعاء فلا معنى للصلاة. نعم. فندعو. فأحبوا أن يسقطوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للإفساد في الدين وللعبث بالكتاب الحكيم. فماذا صنعوا لإسقاط سنة النبي عليه الصلاة والسلام من زمن بعيد؟ فبعضهم حاول أن يدخل في الإسلام ويدس في السنة ما ليس منه حتى يشوه جمالها وحتى يفسد مسيرتها، ولكن قيد الله سبحانه علماء دافعوا عن سنة الرسول في هذا الصدد وبينوا المكذوب المزور المزيف من الصادق من الصدق ومن الحق. بدأ أهل البدع والضلالات وأهل الكفر ينظرون من الذي دارت عليه السنة، من الذي روى أكثر سنة الرسول عليه السلام. فقال أولا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه جالس الرسول لشبع بطنه يعني 3 سنوات لا يتاجر إنه فقط من أجل لقمة العيش ويحفظ، فقال نسقط أبا هريرة. فبدأ الطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حتى يسقطوا السنة. انتقلوا من أبي هريرة للتابعين، من التابعين الذي أكثر من السنة؟ عالم اسمه محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عالم معروف. فبدأوا يطعنون في الزهري، الزهري روى عدة آلاف من الأحاديث. ما التهمة التي وجهوا للزهري؟ الزهري كان إماما عالما، قال كان يكثر من الدخول على بني أمية، وهو يدخل على بني أمية ينصح يذكر. والدخول على الأمراء له وجهان، أحيانا أدخل على الأمير أذكره وأرفع مظلمة عن شخص مظلوم، ولكن أشخاص آخرون يدخلون على الأمير من أجل دراهم يأخذونها. فطعنوا في الزهري وطعنوا في أبي هريرة، وانتقل الطعن كلما وجدوا عالما روى عددا من السنة طعنوا فيه، حتى وصل الأمر إلى الإمام البخاري الذي اجتمعت الأمة على قبول كتابه. قالوا نسب البخاري ونتهم البخاري بالكذب حتى تسقط سنة النبي. فكما قال القائل ولا أحب أن أذكر مقولات الشعراء في هذا الباب، يفسد من شاء أن يفسد. فالبخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري من بخارى ولله الحمد، ليس بعربي، ولقد قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نعم بارك الله فيكم. ولعل كلمة أنه من بخارى استندوا عليها في التشكيك فيه لأنه من غير العرب، ولكننا سنعود إلى هذه الأمور ونتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الأستاذ أسامة. أهلا بك يا أخي بارك الله فيك، ومرحبا بسيدنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، وإني أحبكما في الله وربنا يبارك لنا في هذه القناة الشامخة. والبخاري هو من بخارة كما تفضلتم، فأنا أرجو من مسؤولين العرب المسلمين، هذا رجل من بخارة نصر الله به السنة، فهل تنصرون أنتم يا حكامنا يا مسؤولين سنة نبيكم العربي صلى الله عليه وسلم؟ وأقول لهذه ويحكي أيتها سأتأسى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما كان شتاما ولا لعانا، يعف لساني عن وصفها بأي شيء فهي وأمثالها أحقر من أي شيء. أقول لك ولأمثالك معروف غايتكم، أنت تريدين أن تتشكلالي بشكلات اليهود أو تتولاري بدولارات الأمريكان أو تتورواري بيورهات الأوروبيين. فأقول يا سيدي أستاذ أسامة، يعني لقد خسرت كثيرا، خسرت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، خسرت شفاعته، ماذا جنيتي؟ أتريدين دنيا أنت وأمثالك؟ وأنا أقول يعني هل تجرؤين أنت وأمثالك أن تسبي راقصة أو تتطولي على رمز من رموز الديانات غير المسلمة؟ هل تجرؤين على قس مثلا أو حرام أو غيره؟ بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك. يعني أقول بس معذرة يا شيخ أسامة، فضلكم الله، يعني سمعت قولا من سيدنا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه أن ذبابة وقفت على نخلة شامخة عملاقة يوما، فبعد أن وقفت أرادت أن ترحل هذه الذبابة الحقيرة فقال تقول للنخلة اخبطي أيتها النخلة فإني راحلة أو ذاهبة عنك. فقالت النخلة وهل أحسست بك أيها الذبابة الحقيرة حينما حط يعني حطيت رحالي كي أستعد أو أتهيأ لرحيلك أيتها الذبابة الحقيرة. فجزاكم الله خيرا وعهدنا منكم نصرة نبي الله صلى الله عليه وسلم ونصرة دين الله. فبارك الله في جهودكم وفي مشايخنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن نكون مخلصين في هذا الأمر. ويعني الحديث عن الإمام البخاري، هذه الكاتبة التي كتبت الكتاب كانت تشكك في الإمام البخاري، فقالت إنه لقب البخاري بالبخاري نسبة إلى إقليم بخارى في خراسان، وهي أشد مناطق فارس تعصبا ضد العروبة والإسلام. أن روى أحاديث ملفقة عن الرسول تبين أن الرسول، ولن أكمل يعني حسبها ما كتبت. ما رأيكم يا شيخنا؟ يعني هي تشكك، حضرتك قلت إن شهادة الإمام البخاري وهو غير عربي هذه شهادة نستند عليها لأنه غير عربي، وهي تقول كونه غير عربي يجعله مشكك فيه أو يجعله مشككا فيه. يا ذنب الله ما أدري ما مرادها، لكن عندنا كمسلمين وهذا للعالم كله لا فضل العربيين على العجمين إلا بالتقوى. نعم. ولقد صدق الله إذ قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولقد قال تعالى في يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين. نعم. فهذا من مناقب ديننا. نعم. لسنا بمتعصبين لعروبة ولسنا متعصبين لمصرية ولا لسعودية ولا لكويتية ولا لأي شيء، إنما عصبيتنا لديننا. نعم. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكرم في ديننا والأتقى. نعم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قرب بلال الحبشي قل على أبي لهب الهاشمي الخراسي. نعم. نعم. فهذا من المناقب. نعم. فيعني الأمور معكوسة عند أصحاب دي الفطر المتسخة والعياذ بالله. بارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أشارك مع حضرتك؟ تفضل يا أخي. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بك ومرحبا. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بارك الله فيك. بارك الله فيكم والله، يعني وفيك بارك الله. هو شيء يجب القلوب يعني. الله يبارك فيك. ولكن والله الواحد يحس فيه ان هو يحسبه يعني بارقة امن. لان فعلا كل ما تشتد يعني الفرق يعني بيكون قريب ان شاء الله. والله ينال بالرسول الله صلى الله عليه وسلم والامه بتعد فيها الشيخ مصطفى والشيخ محمد. الله يبارك فيك. الله ربنا يبارك فيكم. الله يكرمك. والعلم دي غير الجنوب، لان فعلا الناس بدات تلتف حول الدين وبدات تعرف السنه وبدات تعرف التوحيد الخالص. والشيء ده فعلا يعني بيغيظ الناس. انت طبعا يعني مش عايز اتكلم بلا والحديث قدام حضرتك. فهمت عندنا ان احنا نتكلم نتقدم مع العلماء يعني. الله يبارك. ولكن فعلا رسول الله والسنه والصحابه والبخاري واهل السنه جميعا اكبر من ذلك ولن ينال بهم فعلا يعني. ونتمنى ان الله كان في تخصيص من نحن احنا نحن فعلا يعني احنا لو بعدين السنه واحنا فعلا لو سنه الرسول عليه الصلاه والسلام في كل مسلم ونشوف فعلا سمت السنه وسمت وشكل السنه في المسلمين وفي رجال ونساء وشباب ونستخف فعلا ما كانش يحصل الكلام ده كله. ولكن دي تخصيص لنا وان شاء الله باذن الله تعالى يكون سبب لرجوع الامه كلها للدين ويزيد الكافرين هذا ان شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أخيكم وجزاك يا أخو شيخنا، يعني فضلتك سمعت أقول كلام موفق جزاه الله خير. لكن أذكر نفسي وإياك بأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. نعم. فالجدير بي وبك وبكل إخواننا المسلمين أن ينفعوا عن دينهم وأن تأخذهم الغير على رسولهم الأمين صلى الله عليه وسلم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. بارك الله فيكم. وهنا يعني الكثيرون يتساءلون كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها وجربنا إنها تكون فورة عاطفة ثم تهدأ وتكون نارا مشتعلة حينما يساء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما لا تلبث هذه النار أن تخمد بعد أيام دون أن يتغير في الأمر شيء، دون أن يتغير فينا نحن أي شيء. والحمد لله يا استاذ اسامه بارك الله فيك، هو من فضل الله تعالى بيحدث التغير. نعم. من فضل الله تعالى، يعني امتثالا او عفوا اجابه على ما تفضلت به من طرح السؤال، يعني اولا لا بد ان نعرف شيئا عن رسولنا عليه الصلاه والسلام. فكما يقول العلماء في مراحل الجهاد بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول شيء مطلوب العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الرسول جاء بقرآن، جاء بسنة عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان الشخص يجهل ما جاء به الرسول، فممكن يفعل خلاف هدي الرسول ويظن أنه ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى في شأن أقوام: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. نعم. يعني أحيانا شخص يهاجم السنة وهو لا يدري أنه يهاجم السنة. نعم. فحتى يرتفع هذا الجهل عن الناس، عليهم أن يتعلموا ما جاء به الرسول عليه الصلاة. وهذه في استطاعة الناس الحمد لله. نعم. في استطاعة العام أن يبحث، يقول يا ناس ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، يا ناس ما معنى قوله تعالى والنازعات. نعم. تلك الآية التي نزلت على الرسول. نعم. والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فجدير بكل مسلم أن يعرف ماذا جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إجمالا يتعلم السنة، يقرأ قال رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا العلم بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا ممكن الحمد لله يتأتى من فضل الله، ثم جزاكم الله خيرا على ما يحدث في الفضائيات. الحمد لله تسعت الرقعة. نعم. التي تستوعب الآن قول الله وقول رسول الله، ولم يظهر لها أثر كبير لأن أهلها يعملون الحمد لله في هدوء. نعم. أما الفساق الذين ينتشرون ويهلوسون ويصيحون عند حدوث الأهداف والذين يملؤون المسارح والملاهي لا عبرة بهم، لكن البناء من فضل الله ما زال يمشي رويدا رويدا. العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلب. نعم. لكيف أدعي أنني أنصر رسول الله وفي ذات الوقت أنا أخالف هديه، أو أمنع بنتي من الحجاب، أمنعها من الحجاب ورسول الله يأمرها بالتحجب وأنا أمرها أن تكشف الحجاب وتمشي. فالعمل بما جاء به رسول الله، ثم تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. بلغ عني ولو آية، ثم الصبر والجهاد. نعم. الصبر على ما يناولني من أذى، والجهاد في نصرة ديني، ليس الجهاد فقط بالسيف، هناك جهاد بالمال لإبلاغ الناس دين الله، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة، جهاد بالكتيب، جهاد بالشريط، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا بك. تفضل. أهلا بك ومرحبا بك. الشيخ مصطفى. الحمد لله بارك الله فيك. الله يشهد الله. أحبك الله والذي أحببتنا فيه. الله يشهد. ملاحظة بس، إحنا معظم الناس حبوهم النبي عليه الصلاة والسلام عامل زي ال يعني دقايق وبعدين بترجع تاني. لأن دلوقتي يعني الناس هاجت ورجعت تاني ولقيت في حاجة أحسن. ما فيش اتباع على الصلاة والسلام. عاوزين حل يعني. واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحل، مش ان احنا بنقعد نهاجم وخلاص ونرجع في ولا في كل شيء لم يكن. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخي. الست اللي كتبت هاي، والله لو قرات بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام ما قالت ولا نص كلمه من ذلك ولا كذا. نعم. خير يعني. نعم. بارك الله فيك. لكن عفوا لا تقسم، لان هناك من يقرؤون عن رسول الله وقد ختم على قلوبهم. نعم. من هناك على عهد النبي، ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نعم. هناك من يقرأ الفضيلة ولكنه يتجه إلى الرذيلة. نعم. هناك من يسمع التوحيد لكنه يتجه إلى الكفر. فسنة الله فريق في الجنة وفريق في السعير. بس قلت هذا لأن الأخ أقسم. نعم. الأخ الكريم أقسم أنها لو قرأت لا فعلت. لا. نعم. ممكن تقرأ وممكن تسمع الآيات تتلى عليها، ومع ذلك ختم على قلبها. ختم على قلبها. نعم. فالمختوم على قلوبهم كثيرون، فريق في الجنة وفريق في السعير. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسامه؟ اهلا بك ومرحبا وحضرتك طيب يا والله العظيم الشيخ مصطفى يعني منور و... بارك الله فيك. والله اني لو احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتني فيه. انا منتهى السرور والسعاده ان انا بكلم حضرتك دلوقتي والاستاذ اسامه. الله يبارك فيك. منك انا طالب بس من حضرتك حاجه، لان اقسم بالله من يوم ما حضرتك كنت على عرفات وكان في اتصال هاتفي بينك وبين الاستاذ اسامه وقلت لبيك اللهم لبيك وانت تبكي، فانت تبكي فماذا نفعل نحن؟ احنا عصاء يا شيخ ومكسرين بذنب الله. الله يغفر لنا جميعا. ارجوك يا شيخ ان انت تدعي لي وتدعي لجميع عباد المسلمين بالهدايه. الله يغفر لنا ولكم جميعا. وتدعي لي ان ربنا يرزقني الزوجه الصالحه ويرزقني من فضله الواسع. اللهم امين. انت وسائل المسلمين. اللهم وفيك. وبارك الله فيك وفيك ونفع بك الامه ولك جميل وجعلك من الابطال وربك الشهاده في سبيله لانه بامثالك ستنتصر الامه ان شاء الله. الله يغفر لنا ولك. انت والشيخ حجازي الشيخ ابو اسحاق بارك الله فيك الشيخ محمد حسان حسين يعقوب الله يبارك فيك انتم الابطال. الله يغفر لنا ولك الشيخ. وليس الذي ذهبوا ياتون بكاس افريقيا او زادهم الابطال، انكم انتم الابطال. الله يغفر لنا ولك الشيخ. اقسم بالله العظيم انتم الابطال. الله يغفر لنا ولك الشيخ. ولن ننول الشهاده في سبيل الله الا بكم. الله يغفر لنا ولك الشيخ. وشوفكم في الجهاد. الله يغفر لنا ولك الشيخ. بارك الله فيك. الله يغفر لنا ولك. بارك الله فيك يا اخي. بارك الله فيك وتقبل منك شيخنا الجليل. يعني اخونا يقول كلنا عصاة، وهنا لابد ان نجدد جميعا التوبه والاوبه، فان ما ينال الاسلام وما ينال المسلمين في كل مكان لعله بذنوبنا. اليس كذلك؟ نعم. لا شك في هذا. يعني انت تقرا قول الله سبحانه وتعالى في سيره الذين برزوا لجالوت وجنوده. نعم. بين يدي الحرب يستغفرون الله سبحانه، لأن الله جل ذكره يقول في كتابه الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فتسلط الشراب من أمثال هؤلاء لتقصير منا في أمر ديننا وفي الامتثال لكتاب ربنا ولسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان هناك رادع يردع، يعني لو تصورت أن هناك رادع يردع ويستجوب مثل هؤلاء الطاعنين في دينهم والزنارقة وتضرب رقاب وتقطع أيدي وأرجل كما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ما جزاؤهم؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لو عملت آية الحرابة وعمل حد الحرابة الحمد لله لانكفت أنس كثيرة، وفي ذات الوقت ننقذهم من عذاب الله. نعم. ننقذهم من الجحيم. أن الشخص إذا علم أن هناك رادع يردع انكف. وفي الحديث عن رسولنا محمد عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم. عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، ناس مسلمون يحاربون كفار يسلمون قهرا يقودونهم حتى يدخل الإسلام. الله أكبر. فالحمد لله. لكن هذه مسؤولية حكامنا حكام المسلمين، هم مسؤولون بين يدي الله. نعم. أكرر، حكامنا مسؤولون بين يدي الله عن العبث الذي يحدث في بلادهم. نعم. مسؤولون في بلاد المسلمين عن العبث الذي يحدث في بلادهم وفي إمكانياتهم إزالته. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. اهلا بك ومرحبا يا اخي. اهلا بك ومرحبا. صباح مبروك مع حضرتك. اهلا وسهلا. وبرحب بفضيله الشيخ الجليل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ربنا يبارك في علم شافك. واياك يا شيخ. يعني لو سمحت لي يا استاذ اسامه. اتفضل يا شيخ. انا ليا ابيات بس هقولها وارجو عدم القطع القطع. جزاك الله خيرا. اتفضل. يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعرض له من سب، اقول هذه الابيات البسيطه التي لا امتلك الا اياها. عرضي ووالدتي ونفسي كلنا نفديك بالأرواح يا خير البشر، يا خير من وطمت برجليه الثرى، يا صاحب النهر المكوثر والسير، حنت لك الأحجار والغيث انهمر، صارت لك الأشجار وانشق القمر، ضرب مشى فيه خبيب راضيا، ومعوذ ومعاذ والحامي عمر. أتصر أنك قد نجوت من الأذى، ومحمد في ذا المكان على الأثر. كلا ولا أرضى يشاك بشوكة، وأنا أصفد في القيود وفي الضرر. نطقت مربية المواشي والبقر، شلت يد الرسام شانئك الأشر. ويل لما اقترفت يداه وويله، فاليوم تلعنه الليالي والشجر. أو يهزؤون به ليعتدوا لنا، رب اعتذار كان لا يغني وطر. عرضوا الكفالة لا كفالة تقبل، عرض الرسول فلا يدانيه قدر. بارك الله فيك يا أخي، وتقبل الله منك وجزاك الله خيرا. شيخنا، هل لديك تعقيب قبل أن بارك الله فيه؟ بس يعني ممكن توجيه كلمة والحامي عمر، لأن ممكن تنزلها منزلة معينة، لكن طبعا تعرف أن الذي يحمي ويكشف الضر هو الله. ولف القصيدة طيبة جدا جدا بمعانيها، وإن كان طبعا الأخ جزاه الله خيرا لو كان سمع قصيدة حسان أيضا رضي الله عنه، أعني حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو يقول للحارث ابن لأبي سفيان بن الحارث: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا كريما، رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. رضي الله تعالى عنهم، وألحقنا الله وإياك أخي الكريم بهم، اللهم آمين، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بارك الله فيكم يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ أهلا بيك. والله ربنا يجازيكم خير على جلسة العلم الجميلة دي. وإياك. أنا بشوف إن ليا بس تعليق صغير. الله يكرمك. تفضل. الأول برحب بشيخي. بارك الله فيك، ربنا يجازيك خير عنا. وإياك. وجودي في الجنة. وإياك. أنا بشوف حاجة، بشوف إن الكلام تعوي والقافلة تسير. الحمد لله. يعني احنا لو ما جبناش سيرة الست دي، انا مش هقول كاتبة، دي فاجرة. انما انا مش هقول كده، بلاش نقول هي قالت ايه، خلينا ندافع عن اللي هي قالته من غير ما نجيب سيرتها، لان انا بشوف ان احنا لو اتكلمنا عنها ده بيحسسها بعظمة اللي كتبته. لكن مفيش اصدق من الله قيل والله يعصمك من الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من القوي ومن الجبار اللي هو سبحانه وتعالى قادر يقتص منها. فأنا بشوف هي اتكلمت في حق البخاري، نعمل حلقة ومعاك شيخ جليل فاضل يقدر يكلمنا عن البخاري، عن سيرة البخاري، عن أصل البخاري. لما نتكلم عنها هي دي، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فكلام الأخت موفق جدا، ولا أزكيها على الله، الحمد لله. هذا الرأي هو الذي أتبناه. ولما كلمني أخي أبو محمد الأستاذ وسام حفظه الله تعالى على هذا المجلس، قلت نفس الكلام الذي ذكرته الأخت حفظه الله تعالى بالضبط تقريبا. فقال أخي أبو محمد وسام حفظه الله، قال إن القضية أصبحت قضية رأي عام، لأن كتابها عرض على مجلس الشعب وتدول، فأصبحت القضية لابد فيها من رأي إعلامي يمثل وجهة الإخوة الدعاة إلى الله في قناة الحكمة وفي غيرها من القنوات. فإخواني اقتطعوا جزءا من الوقت، ولعلك تسمعين والحمد لله لا نلوث ألسنتنا بذكرها، وإن كان يجوز أن نذكر المجرم بإجرامه، لأن الله ذكر في الكتاب الكريم فرعون وهامان وقارون. نعم. ولكن كما تفضلت حتى لا تظن أن لها شأن، فهي يعني عياذا بالله لا يعني، حتى الأخ اللي وصف الذبابة التي وقفت على نخلة، أقول قد ظلمت الذبابة لما شبهتها بهذه الفاسقة الفاجرة التي هي إلى الحد أقرب منها إلى الإيمان وإلى الإسلام. نعم، بارك الله فيكم يا شيخنا. ولعل توجيه شيخ الجليل مع بداية الحلقة ألا نذكر شيئا مما كتبت، وإنما نتحدث إجمالا، هذه واحدة. والأمر أيضا الذي سرنا عليه مع بداية هذه الحملة وحتى الآن أننا لم نذكر على الإطلاق اسم هذه المرأة، ولم نتحدث عنها كثيرات. نعم، وأيضا مر بالإسلام الكثير والكثير من هذه الترهات، وهنا أيضا لابد أن نقف أمام حكم شرعي. يعني ما حكم من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من يسيئون إلى ذات الإله، إلى ربنا سبحانه وتعالى أيضا بهذا الشكل. ولكن بعد هذا الاتصال عذرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أهلا بك ومرحبا. ممكن نتكلم مع الشيخ مصطفى؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. الشيخ بدي أتكلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال: عجبت لأمري وأمر أرأيتم أمري وأمر قريش تسبون مذمما وإني محمدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم. نعم. معلوم. مذمما وإني محمدا. كيف يصرف الله عني أذى قريش؟ نعم. شتام مثل هؤلاء الأقزام لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. ولكن حكمهم، ذكرت أنت حد الحرابة شيخنا. نعم. ولكن هذا ذكره شيخ الإسلام في الصارم المسلول على شاتم الرسول أنه حد ردة وليس حد الحرابة. أنا مخطئ، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير، أحسنت. لا موفق. موفق موفق، لكن كلامك منزل على مقام، وكلامك منزل على مقام إلا موفق. فالقائل قولا صريحا ينال به من رسول الله بعد أن نطق بالشهادتين يعد مرتدا، وحكمه حكم المرتد كما تفضلت. لكن كان الكلام الأول لتنزيل معين، وهذا لتنزيل آخر. أهو مرتد يستتاب في هذه الحالة؟ أما استتابته ففيها وجهان للعلماء. نعم، فيها وجهان للعلماء. من العلماء من يمنع استتابته من الأصل ويقول يقتل أمره إلى الله سبحانه. نعم. لكن فليس منع الاستتابة، ليس منع الاستتابة منع للتوبة، هو بينه وبين الله يمكن أن يرجع ويتوب إلى الله. نعم. لكن كحد فمن العلماء من يقول يقام عليه الحد، رجع أو لم يرجع، ورجوع قد ينفعه عند الله إذا علم الله من طويته أنه رجع، لكن الحكم أنه يقتل. نعم. والبعض يقولون إذا ثبتت صندقته وتنصله ورجوعه يقتل مباشرة. نعم، بارك الله فيكم. السلام في عليكم. القيمون ده نعم. يكون يعني سنأتي إلى من إلى من يقوم بهذا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. يا هلا. هلا بك. أنا أحبكم بالله يا أخي مصطفى. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. الله يعطيك العافية. وياك. أقول لأختي الذين تتكلمون عنها قول الله تعالى، قال الله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. أقول لها وأنا ناصحا: إن الله يحبك، وإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل. يا أختي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابين. إذا تبتي يا أختي يتوب الله عليك، وإذا ما تبتي يكون مصيرك مثل مصير فرعون. قال إذا بلا فرعون إنه بغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها. أخي الفاضل لكم ولأنعامكم. أخي الفاضل بارك الله فيكم، لكن يعني أظن أن بارك الله فيك. نحن المسلمون نصيحة لإخوة المسلمين يا أخي. تفضل يا أخي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. نعم انا انا انا معك يا اخي، لكن هناك تعقيبات لابد منها. لا معلش لا تقطع خط رجال اخي الفاضل. نعم اخي الفاضل، يعني اخي الفاضل، انت تقول لها ان الله يحبك، كيف يحبها الله وهي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يحبها لان الله يبسط يده بالليل يكون مسيء النهار. الله يحب فرعون وبعث موسى وهارون. بارك الله فيك. الله رحيم بعباده، ولكن احسب ان الله لا يحب هؤلاء يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالاخي جزاه الله خيرا على عاطفته. نعم. لكن ثم أمور ينبغي أن يلفت النظر إليها. هناك فارق بين التوبة وبين الحد. نعم. وقيمة الحد. افترض أن سارق سرق وقبض عليه وقال أنا تبت، قلت توبتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى قد يقبلها سبحانه ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، لكن يدك تقطع. نعم. ليس كذلك؟ نعم. اليد تقطع. كذلك الذي سب رسول الله عليه الصلاة والسلام ونال من رسول الله وقبض عليه، أنت يا أخي سببت رسول الله، قال أنا تبت. طيب توبتك بينك وبين ربنا، لكن حد الله عليك هو كذا. فمن العلماء من يرفع الحد بناء على التوبة إذا ظهر صدق، ومنهم من يقول يقام عليه الحد وأمره موكول إلى الله. لكن لا يتصور الأخ ولا يتصور الجلوس عموما أن باب التوبة مغلق أبدا أمام أي شخص. نعم. بل الحديث الذي تفضل الأخ بذكره أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والحديث الآخر عندما حسنه أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والحديث الثالث أن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقاتل مئة نفس قال له العالم من ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ فنقول توب يا أيتها الأخ. نعم. واعتذري رسميا. نعم. وأصلحي نفسك فيه. نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم. بعد الإصلاح والبيان عذرك أمام الله قد استبان. نعم. ساعتها نقول إن الله يحبك، إن الله يحب التوابين. نعم. لكن ولكن كيف يحب الله؟ نعم. هو قوله إن الله يحب فرعون ويحب هامان ويحب، في فرق بين أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وفرق بين قولك إن الله يحب فرعون، لأن الأخ أتى بشيء غريب على الشريعة وعلى مدلولات الشريعة. بارك الله فيك وفيك يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا. نعم. الله يعطيك العافية. وياك. يا شيخنا أول شيء أريد منك الدعاء. الله يبارك فيك أحفظك. يا شيخنا بس بعد عندنا سؤال. تفضل. هل الرسول عليه الصلاة والسلام مات مسموم من أثر الشاة اللي قدمت له اليهودية؟ انتهى. هذا هو السؤال؟ نعم هذا هو السؤال. ونطلب منك الدعاء. بارك الله فيك وسلمك الله. أنا أخي معك من سوريا. أهلا بك ومرحبا. شكر الله لك يا أخي. وهو سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فقد قال بذلك بعض أهل العلم، ونقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والله لئن أقول أو لئن أقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما لرجوت أني لم أحنس. ويورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي مرض الموت يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاه، وهذا أوان انقطاع أبهري. فالبعض استدل بهذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام مات مسموما ومات شهيدا من ثم، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي أسامة؟ أهلا بك ومرحبا. وإياك يا أخي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله بارك الله فيك وزارك الله علما ونفع بك الإسلام ولك السامعين بمثل. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. عندي تعليق، الله يحفظك ويبارك فيك، على هذا الموقف الذي تمر به أمتنا الإسلامية في هذا الوقت. تفضل. لا شك كما قلتم وبينتم وكثير من مشايخنا وعلمائنا حسبهم الله، إن السبب الأول والرئيس هو عدم عودة الناس إلى ربي سبحانه وتعالى. فالمسلمون بعيدون كل البعد عن الإسلام إلا من رحم ربي، وهنا دعوة إلى جميع المسلمين إلى العودة، وإلى ما عادوا إلى ربهم فلا شك أن الله ناصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولن يكون هناك مجال مثل هذه التكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام الفاحش. ولا شك أن أيضا إفتاح المجال للرافضة عليه من الله ما يستحقون، هذا فيه إفتاح لكل من يريد الطعن في الإسلام والتشكيل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. لا شك أن الرافضة الخبثاء وراء هذا الموقف، وإن كانت الدار نشط كما سمعت وعرفت من إخواني أنها دار نشط وهمية، وكذلك من المعتقد أو من الجائز أن تكون اسم هذه الكاتبة أيضا اسم وهمي، ويكون وراءها مؤسسة حقيرة مثل المؤسسات والجهات الرافضة المعروفة وخبثها وطعنها في الإسلام وفي اللغة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أخي الكريم، ما نشرته صحيفة الغد أن عنوان المكتبة الموجودة على الكتاب هو عنوان وهمي، ولكن وصلنا منذ قليل أن صاحب دار النشر أراد أن يتصل بإحدى القنوات الشقيقة كي يبرئ نفسه، ولا أدري من أي شيء يبرئ. فبإذن الله تعالى نأتي بالكتاب ونضعه أمامنا ونفتح الصفحات ونقول له قلتم كذا وكذا وكذا، فمن أي شيء تبرئون أنفسكم؟ شيخ لو سمحت، هؤلاء أمنوا العقوبة فأساءوا الأدب. نعم. والله لو كانت هناك عقوبة ويعلمون أن هناك من يقف لهم ومن يعاقبهم العقاب اللي يستحقونه بقطع رقابهم قبل ألسنتهم، فلكان ما تجرأ أحد على الإسلام أو على النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو كان ملكا أو أميرا أو أي إنسان له سلطة من أهل الأرض لتحركت الجيوش والجحافل كلها، لأن هذا طعن في هذا وطعن في كذا وطعن في كذا. أما في الرسول وفي الإسلام فهذا كلام مباح لكل من لا دين له ولا عقل له ولا عقل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إليه ربا جميلا. الشيخ مع الحبيب عندي كلمة. بعض الإخوة أحيانا يسألون الشيخ عن مثلا مسألة مثل حلق الشارب، فيقول الشيخ برأي الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله، فينظر لنا الأبناء، فكيف نرى كثير من مشايخنا هم يحلقون الشارب والشيخ يقول هذا الكلام؟ فأرجو من فضلكم أن المسألة مثلا التي يكون فيها خلاف أن يظهر جانب الخلاف، وأنتم تفتون بارك الله فيكم بما ترونه حق وصدق، ولكن أفتح المجال لمن للرأي الآخر أو للمنطق الخلاف الآخر حتى لا يطعن الناس في العلماء بظاهر كلامهم لا يفهمونه ولا يعرفونه. وجزاكم الله خير. بارك الله فيكم يا أخي وشكر الله لكم. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالجزئية الأخيرة التي ذكرها الأخ أن أتبنى فيها رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وليتك إذا كان إذا كنت وقعت على رأي الإمام المخالف أن تذكرني به بارك الله فيك حتى أنقله أيضا، لكنني بعد تحر ما وجدت لمالك كبير مخالف، والله أعلم. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا. نعم. يعني مما ساقته أيضا هذه المرأة فيما كتبت أمرا عجبا، يعني هي تريد أن يجسد الرسول صلى الله عليه وسلم على شاشة السينما، وحتى كان تعقيب أخي إبراهيم اليعروبي الذي كررته كثيرا، يعني تبقى تقابلني إذا شافته إذا أصرت على هذا الوضع لا في الدنيا ولا في الآخرة. يعني الحكم الشرعي في تجسيد النبي والصحابة على شاشة السينما أو التمثيل بشكل عام، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا، تفضل يا شيخ مصطفى. نعم. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال لو سمحت يا شيخ. سل. المرأة التي تكلمت بما نعلمه أو بما علمناه هل هذه المرأة يقع عليها الحكم لأنها كافرة؟ بارك الله فيك يا أخي، تفضل يا شيخ. إذا ثبت ما قالته عنها، إذا ثبت ما قالته، إذا ثبت عنها ما قالته حكم بكفرها. نعم نعم. مسألة التجسيد في السينما للنبي وللصحابة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، في مسألة التمثيل من أصلها، وأخشى أن يثور علي السائرون من الذين أسموهم أهل الفن هؤلاء، مسألة التمثيل من أصلها ليس لها في ديننا وجود. نعم، يعني لم يكن على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي يمثل شخصية موسى وآخر يمثل شخصية فرعون، ما وجد هذا أبدا. فالتمثيل أولا ورد فيه، أو عفوا فيما يتعلق، ما قد يتعلق به ما يل. أولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالتمثيل في تشبه أحيانا بالكفار، وفي تشبه أحيانا بالنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. التمثيل يكون فيه كذب، حتى لو نقلوا تمثيلية عن صلاح الدين الأيوبي مثلا، يقولون قال صلاح الدين الأيوبي، وصلاح الدين الأيوبي لم يقل، وهذا كذب. في الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. فورد هذا الحديث، سنده حسن وإن كانت عليه بعض الإشكالات الخفيفة، لكن سنده يحسن. ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. التمثيل في نقل عادات الكفار إلى المسلمين، فترى البنت التي أبوها صالح وأمها صالحة تتكلم بكلام الكفار وبلهجة الكفار وتلبس ملابس الكفار. التمثيل الفاضح الذي يحدث في بلادنا، بلاد المسلمين الآن، يأتون برجل فحل يحتضن امرأة ويقبلها أمام الرجال وأمام النساء، ولا يستحي أب أن يطلع على المسرحية وابنته بجواره. ففي نشر للرذيلة وإشاعة الكامن في النفوس وإشاعة المحرمات. التمثيل أضر بالمسلمين كثيرا، كالمسرحية التي سموها مدرسة المشاغبين، كم أضرت بمصر وبشعب مصر، وأصبح الطالب يتعلم الفسق ويتعلم الفجور من هذه المسرحيات، ويخرج يطبق مع المدرس طرائق الإجرام التي تعلمها من المسرحية. التمثيل يعلم الأطفال اللصوصية، ويعلمهم الإجرام، وينشر في قلوبهم الرعب. فأنصح برسالة العالم الفاضل الراحل بكر بن عبد الله أبي زيد، أحد علماء المملكة الذين سلفوا تحسبوا على خير في دينه رحمه الله تعالى، اللهم رسالة التمثيل له رسالة قيمة جدا نافعة، أتى بأصله بتاريخه بمفاسده بأضراره، وكان عالما رحمه الله بأمور الدنيا فضلا عن أمور الدين رحمه الله تعالى. اللهم أمين. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا وإياك. وسلامي الخاص لشيخي وحبيبي الشيخ مصطفى، جزاكم الله خيرا. ومشاركة بسيطة من قلب مكلوم لحبيبي وقرة عيني صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا تعبير بسيط لحبي، وأتمنى من الله عز وجل أن أفديه بأبي وأمي وأولادي، لأرى صفحة وجهي ولو في المنام صلى الله عليه وسلم، وما أرى في هذه التي كتبت إلا إبرة في صحوة خامدة أصابها الشلل أيقظت هذه الصحوة المباركة، وما أرى إلا كما قال أحدهم عندما رأى أعداء الله عز وجل في الحرب يخوضون فيه صلى الله عليه وسلم، قالوا: نستبشر خيرا عندما سب الرسول، لأن جاء نصر الله عز وجل حمية لهذا النبي العظيم. وأشكركم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أخي. شيخنا الجليل، كنا نتحدث عن أن هذه إن استمرت على رأيها ففي رأي العلماء أن يقام عليها الحد، ولكن من يقوم أو من يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا الحدود؟ نعم، هذا حتى لا يتطوع أحد ويقول يجب على ولاة أمور المسلمين أن يقيموا الحدود، يجب عليهم وجوبا، وسيسألوا أمام الله عن كل هذا الفساد الذي يحدث. نعم، وجوبا يجب عليهم أن يتدخلوا لإقامة أمر الله في أمثال هؤلاء. نعم بارك الله فيكم يا شيخنا ووقتنا انتهى، فكلمة نختتم بها هذا اللقاء المبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد بعد شكر الله سبحانه وتعالى أشكر أخي أسامة حفظه الله تعالى وأخي أسام أخواني المسؤولين عن قناة الحكمة جزاهم الله كل خير. ثم إنني دائما وأبدا أبشر نفسي وأبشر إخواني المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكذا بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالحمد لله المسيرتان تسيران، مسيرة الخير بأئمتها أئمة الهدى، وهناك مسيرة الشر تقودها شياطين الإنس وتقودها شياطين الجن، والصراع دائما وأبدا بين هؤلاء وأولئك. وثم قوم في المنتصف رعاع لا يؤبه لهم كثيرا. فكونوا بارك الله فيكم معشر المسلمين من المنافسين عن دينكم، من أئمة الهدى، من أئمة الخير. قال الله سبحانه في شأن عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكونوا من أئمة الهدى وانتصروا لدينكم. الله سبحانه قادر على الانتقام من هذه بأي سبب، هو قادر يسلط عليها سرطان من غير تدخل منا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فقدم العذاب الذي من عند الله على العذاب الذي من عند البشر. قادر الرب على أن ينفجر فيها غاز، قادر الرب على أن يسلط عليها سرطان، على أن تصب بشلل بجلطة، قادر الرب على أن يسلط عليها شخصا شريرا عربيدا مثلها. ربي قادر وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولكن كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، الآيات. فأنصح إخوان المسلمين بأن يقبلوا على دينهم، يتعلموا دينهم، ينشروا سنة نبي محمد، ينهون عن الفساد في الأرض، يأمروا بالمعروف، ينهون عن المنكر. فهذا الطيب ليس الطيب الساكت الخامل البليد المتكاسل أبدا، إنما الطيب الرجل القائم بأمر الله، بأمر رسول الله، قوال بالحق، عامل بالحق. فإن من الإصلاحات التي فهمت خطأ إصلاح الطيب. نعم. الطيب عند الناس الساكت الذي لا يتكلم، الذي يرى المنكر ويسكت، يسمونه فلان طيب. لكن ليس هذا الطيب عند الله. الطيب عند الله: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله عز وجل، عاملة به أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، شهود للجماعات، حضور للصلوات، اتباع للجنائز. فجدير بنا أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ديننا. ثم أرجو من إخواني أهل الفضل وأهل الصلاح، بل وأهل التعقل وأهل الفهم، أهل العقل وأهل الفهم، أن يقلعوا أنهم فيهم هذا الغي من لعب الكرة الذي استحوذ على أفئدتهم والذي ذهب بلبهم وأفكارهم. حتى البنات ترى البنت تقول إنها تشجع بلدة كذا وبلدة كذا. فتوب إلى الله، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو ودينة. ماذا استفادته بلادنا من انتصار فريق على فريق آخر؟ بل المضرة حاصلة في كل الأحوال في الدين. لقد قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، الآية لا تخفى عليكم. فليعلم الجميع أن الكل ثالج قبرا، والله لن يغني عنك فريق مصر، ولن يغني عنك كون مصر كسبت في الكرة أو لم تكسب. فاحفظ عقلك، فإذا سئلت بين يدي الله تجيب إجابة صحيحة. احرص على ما ينفعك. وصية رسولك الأمين محمد، أسأل الله يجازيك خيرا. وأن يبارك في أهلك ومالك وذريتك أنت وإخوانك العاملين على هذه القناة المباركة. وأخي وسام حفظه الله سددكم الله وبارك فيكم وبارك الله في إخوان السامعين والسامعات وعفى الله عنا وعنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أجد كلاما أتكلم به بعد كلام شيخنا الجليل إلا الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يرفع درجاتكم وأن يجعلكم من الصالحين الصادقين المخلصين. اللهم آمين. وإلى كل مشاهدي الكرام عما قليل بإذن الله تعالى يلتقي بكم أخي الكريم الأستاذ إبراهيم اليعربي مع فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز، وأيضا يوم الثلاثاء مساء بإذن الله تعالى في 8:30 بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، يكون معكم على الهواء أخي وسام عبد الوارث مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. حتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله وحفظه. سلام الله عليكم ورحمته.